إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان لهذه الحلقة الجديدة في سؤال على الهاتف، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا وبكم حفظكم الله وإياكم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت على الهاتف؟ نعم، سؤال على الهاتف. سؤالك يا أختي فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها لما كانت صغيرة جاءتها الدورة ودخل رمضان فلم تصم لمدة عامين، رمضانين مر عليها ولم تصم. تقول بعد ذلك حسبت هذه الأيام فقضيتها، هل يكفي القضاء أم يلزمها مع القضاء كفارة؟ لا شك أن هذا من التفريط من الإناث أو من أهلهن، على هذا تقول إنها مثلا جاءتها الدورة وعمرها 12 أو 13، ما صامت ذلك العام كله، ما صامت رمضان ولا صامت السنة التي بعدها، وأهلها يقولون إنها لا تزال طفلة، لا تزال صغيرة، ما تتحمل ما أنها قد حاضت. بعد ذلك إذا تركت الصيام إلى السنة الثالثة، يعني فاتت عليها السنة الأولى ما صامت أول يوم، فاتت عليها السنة الثانية ما صامت أيضا، جاءت السنة الثالثة جاء رمضان وصامت لما بلغت مثل 15، ثم تذكرت وقضت هذين الشهرين 60 يوما مثلا، فنقول لا بد مع القضاء من كفارة، وإطعام مسكين عن كل يوم، فيكون مثلا الكيس الذي فيه 45 كيلو يكون عن الشهر كامل. نعم. فلا بد أنها تطعم هذا الإطعام. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تحلف أحيانا على أمور فلا تتحقق، ثم تقول إنها تتأثم من هذا الأمر، فهل يلزمها كفارة في هذا أم لا؟ لأن هذا من لغو اليمين. نعم. كثرة الحلف الذي يكون من الإنسان في بيته، يقول ولده والله لأضربنك، والله ما أعطيك، والله ما أحبك، وأطردك ونحو ذلك، أو أفعل بك بضرب أو تأديبا ونحو ذلك، يريد بذلك تخويفا وتهديدا، فمثل هذا لغو يحدث كثيرا. ومن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قول الإنسان في كلامه لا والله وبلا والله، هذا من لغو اليمين، على الإنسان أن يحفظ يمينه، قال الله تعالى احفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال حفظكم الله، يقول ما حكم ما جاء في هذا الحديث نص الدعاء، وأورد هنا نص دعاء طويل، يقول الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي استسلم كل لقدرته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي أخضع كل شيء لملكه، من قالها مرة واحدة سخر الله له 70 أو 70 ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. السؤال، هل هذا الحديث صحيح، وما حكم إعادة نشره؟ بارك الله فيكم. ليس بصحيح، لا بأس بنشره على أنه دعاء، لا على أنه حديث مرفوع. نعم. فإنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مما استحسنه بعض العلماء ورأوا أن فيه تواضعا لله، أن العبد يكل أمره إلى الله ويعتقد أنه لا من يعلم أطال مطي لمنه وأنه القوي المتين وأنه العزيز الحكيم وأنه الذي خضعت كل شيء من المخلوقات لعظمته وذلت لعزته فلا مانع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإياكم. هذا سؤال أيضا آخر يقول: ما حكم الغسل لمن دخل مكة معتمرا للرجل أو المرأة؟ كانوا يستحبونه لأن الطريق بعيد والإنسان قبل أن يصل وبعد أن يحرم يمكن أن يتسخ بدنه، حيث أنهم يبقون من مكة إلى المدينة 10 أيامهم بإحرامهم، فإذا جاءوا إلى مكة وقربوا منها اغتسلوا لدخول مكة، كانوا ينزلون بذي طوى ويغتسلون. وأما في هذه الأزمنة فإن المدة قصيرة، أقل من يوم 4 ساعات أو ساعة، فلا حاجة إلى الاغتسال لعدم الاتساخ بهذه المدة القصيرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إياكم. سؤاله الآخر يقول، أو بالأحرى مستمع آخر أرسل، وهو أبو محمد من اليمن مقيم في الدمام، يقول: حجة أمي قبل 17 سنة مع مجموعة من أقاربنا بينهم نساء، ولم تكن تعلم عن مناسك الحج شيئا غير أنها مقلدة لمن معها في أعمالهم، وعند سؤالي لها عن حجها تبين لي أنها وقعت في كثير من الأخطاء بجهالة، تذكرت بعضا من هذه الأخطاء والبعض الآخر لم تتذكر، من ذلك أنها لم تكن تعرف نوع النسك الذي أحرمت به، لم تكن مع محرم، لا تذكر أنها عملت طواف الإفاضة أم لا، كانت تلبس البرقة وكلت عنها في رمي كل الجمار. يقول: أنا أريد أن أحج بها هذا العام القادم إن شاء الله تعالى، فكيف أعمل بحجها السابق وما فيه من أخطاء لم تكفر عنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. حيث أنها لا بد طافت ولا بد سعت، ولو لم يكن هناك نية ولا معرفة أن هذا طواف إفاضة وهذا طواف وداع وهذا طواف قدوم وهذا سعي حج، فإن حجها مجزي. لكن إذا كانت لبست البرقع النقاب ففي هذه الحال الاحتياط أن يكون عليها صيام 3 أيام عن هذا اللباس ولو كان عن جهل، لكنها تعتبر مفرطة. كان الأولى عليها أنها تسأل وتتثبت من زميلاتها التي معها وتسألون هل يجوز لبس النقاب، فإذا أخبرناها نزعته فورا، ولكنها تساءلت حيث لم تسأل ولم تتثبت. وأما رمي الجمار قد تكون معذورة، وذلك لأنها قد تلاقي مشقة وليس معها من يمسكها ويعلمها، فلا بأس بالتوكيل في ذلك. وإذا تذكرت شيئا من المحظورات، تذكرت مثلا أنها تطيبت أو أنها قصت من شعرها قبل التحلل، أو تذكرت أنها ما تحللت بتقصير الشعر ونحو ذلك، لا بد من تكميلها. إذا قالت أنني ما قصرت فلا بد بترك التقصير من نسك ذبيحة تذبح بمكة. وكذلك أيضا إذا تذكرت أنها عملت أيضا شيئا من المهورات وتركت شيئا من الواجبات، كأن لم تبت في مزدلفة أو لم تبت أكثر الليل أو لم تبت في منى مع عدم العذر، فلا بد أن تتأكد من هذه الأعمال حتى تعطى حكم ما عملت. وحجها الجديد يعتبر حج تطوع، وحجها الأول هو حج الفرض، ولو أنها كانت جاهلة وغير متصورة لما عملته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ يقول: هل مقبول شرعا تقديم اقتراح للمسؤولين ببلدي حول تخصيص أرض تعد كمقبرة لجميع رفاتي من هم مقبورين من يوصفون بأنهم أولياء، حيث أن كثيرا من العامة من المسلمين في بلدي يقومون بزيارة هذه القبور ويعتقدون أنهم أولياء يجب عليهم تقديرهم والاحتفال بذكرى مولدهم وما في ذلك من الوقوع في الشرك وغيرها. يقول: هل مقبول شرعا أن نقدم اقتراح المسؤولين بجمع رفات هؤلاء الأشخاص وجمع ثم تخلى المساجد جميعها من القبور الموجودة فيها الآن مع توجيه حملة لنصح من يعتقد بالخطأ أن زيارة المقابر الجديدة المخصصة لهم لا تفيد أحدا من المسلمين بل تضر بصحة العقيدة لدى هؤلاء البسطاء وذويهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. جزاه الله خيرا على هذه الفكرة. نرى أنه يلزم إخراج هؤلاء الأموات الذين في القبور والذين حصل بهم افتتان والذين يدعى أنهم أولياء أو سادة، فلا بأس أن تحفر قبورهم وتأخذ الرمة التي بقيت لهم وتجعل في كيس وتخرج وتجعل في المقابر البعيدة وتفرق أيضا في المقابر حتى لا يتفطن لها وحتى ينقطع خبرها. وهكذا أيضا ينصح الذين يغلون في هؤلاء الأموات ويبين لهم أن غلوهم هذا قد يقربهم من الشرك وأنهم أخطأوا أولا حيث جعلوا هذه القبور في داخل المساجد، وأن المسجد لا يتميز إذا كان فيه قبر ولا يجوز أن يقصد لأجل هذا القبر، وأن هؤلاء الأموات لو كانوا سادة أو شهداء أو كانوا أولياء أو نحو ذلك لا يجوز أن يقصدوا ولا أن يدعوا ولا أن يتبرك بهم ولا أن يتمسح بتربتهم ولا أن يعتكف حولهم. فإذا كان هذا الاعتقاد سائدا فلا حيلة إلا أن تحفر قبورهم، وإذا حفرت أخرجت تلك الرمم وفرقت ودفنت في أماكن متفرقة حتى يعمى خبرهم ويقال قد نبشت قبورهم من الأماكن التي أنتم تقدسونها، فلا حاجة إلى هذا التقديس، وتقديسهم وتعظيمهم لا يجوز، ودعاؤهم من دون الله داخل في قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا بأس بذلك، وسواء جعلوا في مقبرة خاصة أو فرقوا، وهذا هو الأولى أن كل واحد يدفن في مقبرة خاصة حتى لا يتفطن له بعد ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يوصي أبناءه بأن يتبرعوا بأعضائه بعد موته وخصوصا القلب والكليتين، وأيضا ما رأيكم في بيع الأعضاء؟ نرى أنه لا يجوز، فإن المسلم حرمة، حرمة في حياته وحرمة بعد موته، وفي الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا، فإذا مات فإن أعضاءه تكون تابعة له، قلبه مثلا كليته أو رئته أو سائر أعضاء الباطنة، نرى أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التبرع بها. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ناخذ الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على تفضل يا أخي الشيخ معك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، قبل سنتين جمعت عيالي زوجتي قبل أذان الفجر بدقائق، حوالي يمكن من 5 إلى 10 دقائق تقريبا، وفي أثناء المجامعة أذان الفجر، ونزعت قبل أن يفرغ من الأذان، فما رأي فضيلة اسم الله يرضى عليكم؟ إلا على ذلك مغتفر. ها يا شيخ، أقول لا حرج عليك، وذلك أن الأذان التقويم فيه شيء من التبكير، لأن المؤذنين يحتاطون يؤذنون قبل طلوع الفجر 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا من باب الاحتياط، لا حرج عليك إن شاء الله. عندي سؤال آخر يا شيخ. نعم. التورق المبارك ببنك الأهلي يا شيخ، ما رأيك فيه؟ التورق في البنك الأهلي، سواء من البنك أو من غيره إذا كانوا يملكون السلعة وأنت تريد أن تشتريها بثمن غائب أكثر من الثمن الحاضر فإنك تشتريها وتكتب على نفسك أنني اشتريت من البنك أو من التاجر سيارة بمثلا 80,000 وأعترف بها بذمتي وأديها إليهم أقساطا ثم بعد ذلك تقبض السيارة وتذهب بها وتبيعها على غير أهلها الذين باعوك وتنتفع بثمنها يسمى هذا التورق. يا شيخ يقولون عندهم سلع هم عندهم سلع ويبيعون نشتري منهم وفي ورقة أخرى تسمى تفويض يبيعون بالتفويض هذا. يا شيخ أرى أنك لا تفوضهم أيه. فوض غيرهم أو أنت الذي تستلم السلع وتبيعها. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك الله بركك. حياك الله يا أخي الكريم. حياك أثابكم الله فضيلة الشيخ. حياكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجويني حفظه الله والذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. شكرا لكم أيها الإخوة. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.